أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأذونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تقدم تفسير الآية ثم حذر تعالى عباده المؤمنين من شر الكفار والمنافقين ونهاهم عن ائتمانهم وإقامة الأحلاف معهم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يا أيها الذين آمنوا النداء بالإيمان للدلالة على أهمية الخطاب وإغراء المؤمنين بالامتثال. لا تتخذوا وتجعلوا لأنفسكم بطانة خواص وأصفياء تباطنونهم في الأمور وتطلعونهم على أسرار المسلمين. وتستشيرونهم في خاصة شؤونكم. مأخوذ من بطانة الثوب لأنها أقرب إلى البدن من ظاهره. من دونكم من غيركم من الكفار والمنافقين. طيب أنهينا قراءة من كلام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية وبقي من ثم التفسير كتاب التفسير الآية وقلنا من دونكم يعني من غيركم من الكفار والمنافقين. طبعا المغايرة هنا لما نقول من غيركم تحتمل مغايرة الدين أو مغايرة الدنيا. يعني إذا قلت مثلا يا أيها التاجر لا تستشر شخصا من غيرك يعني من غير مجالك، لكن يعني من غير التجارة. لكن لو قلت لا تستشر شخصا من غيرك تقصد مغايرة الدين، يعني إذا كان مسلما فلا تستشر من ليس بمسلم. فإذا المغايرة قد تكون مغايرة دينية وقد تكون مغايرة دنيوية، فالمقصود هنا المغايرة الدينية وليست الدنيوية. طيب قوله لا يألونكم خبالا، جاءت أربع جمل بعد ذلك، لا يألونكم خبالا واحدة، ودوا ما عنكم ثنتين، قد بدت البغضاء من أفواههم ثلاثة، وما تخفي صدورهم أكبر هذه الرابعة. فنقول ثم وصف تعالى هذه البطانة الخبيثة بأربع صفات، أولها لا يألونكم خبالة بين قوسين، أي يجتهدون ولا يقصرون، لا يألونكم أي لا يقصرون بل يجتهدون في مضرتكم وعداوتكم وإفساد أموركم. وهذا شأنهم وديدنهم، والألي بذل الجهد. والخبال هو الفساد في الرأي والعقل. أيوة، إذن الآن لما يقولون هذا خبل بالعامية مخبول، يعني عقله فاسد، خبل عقله فاسد. خبالة لا يألونكم خبالة، يعني لا يقصرون في إفساد شؤونكم بالآراء الفاسدة التي يقدمونها عمدا. طيب، والصفة الثانية ودوا ما عنتم بين قوسين، أحبوا وتمنوا مشقتكم وضرركم، مشقة أحبوا وتمنوا المشقة عليكم والإضرار بكم. الصفة الثالثة قد بدت بين قوسين ظهرت البغضاء بين قوسين العداوة. العداوة لكم من أفواههم بين قوسين بألسنتهم من أفواههم وألسنتهم بالوقيعة فيكم وشتمكم وتكذيب نبيكم وانتقاص دينكم الصفة الرابعة وما تخفي صدورهم ما تشتمل عليه وتضمره من الحقد والغيظ أكبر بين قوسين أعظم وأشد مما يظهر على اللسان ثم امتن تعالى على عباده المؤمنين بأن أنزل عليهم في كتابه التحذير الواضح من هؤلاء فقال قد بينا لكم الآيات بين قوسين أي أظهرنا لكم العلامات الدالة على عداوتهم وحسدهم وعلى حكم موالاتهم وتعريفكم بالصواب فيها في هذه القضية بالحق والصواب في هذه القضية إن كنتم تعقلون أي لن يظهر هذا البيان إلا لأصحاب العقول وذوي الألباب من كتاب التفسير باقي نضيف عليه بعض الأشياء وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل فيهم ينهاهم عن مباطنتهم هذا الأثر موجود عند أي أحد عند في أي تفسير آخر شوكاني؟ طيب إيش الكلمة اللي بعد مباطنتهم؟ إيش؟ لخوفي؟ أيوة. في غير الشوكاني؟ بغوي. طيب إيش قال؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم. خوف الفتنة عليهم. وهنا لخوفي وعزال بأبي حاتم، وهنا البغوي نفسه بإسناده مذكورين في الحاشية. انظر أسباب النزول الواحدي كثير الطبري كثير في الهشام، لكن هذا هو تفسير البغوي. هنا لكن ما ذكر هنا مع زال من ما في سند ولا شيء. ها ذكر قال ابن عباس رضي الله عنه ولا طيب. طيب طيب لكن عندك آية في الشوكاني ها؟ طيب لخوف الفتنة عليهم منهم، بين قوسين نقطتين نقطتين افتح القوس: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، سكر القوس، إلى قوله بين قوسين: وتؤمنون بالكتاب كله. طيب عطونا عزو عندكم ماشي الطبري ايش قلت؟ وقد اخرج ابن ابي حاتم، احنا قلنا ابن ابي حاتم طيب، والطبري وقد أخرج أبي حاتم الطبري. في أحد عنده عزو الطبري مجلد صفحة 741 طبري؟ ها إذا نقول وقد أخرج أبي حاتم والطبري 741 عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره. طيب وأخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد في هذه الآية أنها نزلت في المنافقين من أهل المدينة، نهى الله عز وجل المؤمنين أن يتولوا. طيب نرجع مرة أخرى إلى قد بدت البغضاء من أفواههم. إيش كتبنا؟ قلنا بدت ظهرت. طيب البغضاء العداوة. أيوة. إيش؟ من أفواههم وألسنتهم بالواقعة فيكم وشتمكم وتكذيب نبيكم وانتقاص دينكم. وبس. وظهرت هذه البغضاء أيضا من أفواه المنافقين إلى إخوانهم من الكفار، يخبرونهم بغشهم للإسلام، بغشهم للإسلام وأهله، وبغضهم للمسلمين. هذه استوعبنا فيها يعني قول قتادة الذي رواه الطبري بسند الحسن أيضا. باقي الآن يعني احنا الآن ذكرنا إيش مثلنا آخر شيء أثر مجاهد في نزوله. مشكلة تعال أثبت هذا يمكن ما يثبت. ما عندك سند؟ عندكم سند هذا؟ موقوف ما هو مرفوع. على أي حال هو السياق الآن كله في أهل الكتاب ونزولها فيهم ثلة في المنافقين لأن الخارج ما كانوا فيه. تحت أديم السماء يعني ممكن يقول هذه الآية تنطبق عليهم أن الخوارج ودوا ما عنتم ولا يريدون إفساد أموركم يعني، لكنها في الأصل الآية ما نزلت فيها في الخوارج، نزلت في أهل الكتاب والمنافقين. طيب بس نأخذ طيب باقي نكتب بس الآية الحديث. طيب ليك البطانة، البطانة نكتبها في الـ في الـ في الـ هذا من أسباب النزول. لا في الأخير لأن هو قول مجاهد فيما نزلت الآية يعني ليس تفسيرا وإنما ذكر سبب النزول أنه نزل في من. في عندك أسباب؟ في أحد عنده أسباب النزول؟ أيوة. في شيء سبب صحيح؟ الكتاب بس لباب النفول هذا للسيوطي. ايوه بس لكن برضه زي حساب المرضى ولكن ما عزاه. ايوه انه نزلت في قوم من المسلمين صافوا بعض المشركين من اليهود المتقين الموده لمصاحبه في الجاهليه فنهوا عن ذلك ولكن ما عزاه. طيب وفي الايه أن ترك أن تجن أن وفي الآية أن اجتناب اتخاذ الكفار بطانة هو من مقتضيات الإيمان والإخلال به نقص في الإيمان. وفيها أن بطانة الخير إذا قيضت لشخص فإن من توفيق الله له، وإذا قيض له بطانة وبطانة الشر إذا قيضت لشخص فهو من مكر الله به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وقد قال وقد تجتمع على الشخص بطانتان من الأخيار والأشرار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحبه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري رقم باب القدر 852 هذا الفتح نعم 6611 هذا مجلد هو رقم 6611. وفيها أنه لا يجوز اتخاذ الكافر أنه لا يجوز ائتمان الكافر على أسرار المسلمين، ومصالحهم العامة مهما كان فيه من الميزات الشخصية والمؤهلات الدنيوية. وقد قيل لعمر رضي الله عنه إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا قال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. طيب من اللي روى غير ابن أبي حاتم؟ عندك جميل. إذن رواه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة في مصنفه ثمانية على 658، ثمانية على 658. في قصص أخرى يعني مثلا هو ورد عن عمر رضي الله عنه مثل لما أرسل له موسى إن فلان ها أيوة اسمه القصة، في أحد عنده قصة مكتوبة تفاسير؟ لي كتابته وله دينه، فرفض عمر رضي الله قال لا أعزهم وقد أذلهم الله ولا أقدمهم وقد أخرهم الله، ولا رفض أبدا لا يمكن. طيب إذن بعد كلمة من أهل الحيرة، بعد كلمة من أهل الحيرة بين قوسين أي نصراني طيب ممكن تكون في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأولي بالياء من الأولي. طيب وفيها أن التغاير في الدين يدفع إلى العداوة، وأن اتخاذ البطانة من الأعداء مخالف للعقل والحكمة، لأنه قال في آخر الآية إيش؟ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، معنى ذلك أن اللي خالف هذا مخالف للعقل والحكمة. وفيها أن عداوة أهل الكتاب والمنافقين للمسلمين في الباطن أشد من الظاهر، ولو تمكنوا منهم لأظهروا أضعاف ما كانوا يظهرونه من قبل من العداوة، كما شهد بذلك التاريخ. فقد قام اليهود بظلم المسلمين لما تولت الدولة الفاطمية الباطنية الحاقدة، وصار العز فيها لليهود على المسلمين، حتى قال القائل: يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا، العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك. وكذلك تسلطوا على المسلمين في دولة غرناطة حتى أخذوا الضرائب من المسلمين. فقال ابن الجد الشاعر المسلم فقال الشاعر المسلم ابن الجد: تحكمت اليهود على الفروج وتاهت بالبغال وبالسروج، وقامت دولة الأنذال فينا، وصار الحكم فينا للعلوج. وقال أبو إسحاق الألبيري في هذا أيضا: وإن احتللت بغرناطة فكنت أراهم بها عابثين. وقد قسموها وأعمى لها، فمنهم بكل مكان لعين. وهم يقبضون جباياتها وهم يخضمون وهم يقضمون ورخم قردهم داره وأجرى إليها نمير العيون. وأجرى إليها نمير العيون فصارت حوائجنا عنده ونحن على بابه قائمون. ويضحك منا ومن ديننا فإنا إلى ربنا راجعون. وكذلك كان هؤلاء الكفرة يحرضون إخوانهم والمشركين على غزو المسلمين كما فعلت اليهود، كما فعل يهود المدينة في تحريض قريش على قتال المسلمين. وتوالت كتب النصارى في الأندلس زمن المرابطين في تحريض الطاغية ابن رزمير على غزو غرناطة وأمدوه 12,000 وعندما غزا التتار دمشق استطال أهل الذمة من النصارى على المسلمين فيها واستخرجوا منه لاكو قانونا بإظهار دينهم فشربوا الخمر علنا في نهار رمضان ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات وصبوه على أبواب المساجد وألزموا المسلمين بالقيام لهم إذا مروا بصليبهم في الطرقات أو في الشوارع نمروا بصليبهم في الشوارع وكان النصارى في بلاد الشام يدلون إخوانهم الغزاة في الحملات الصليبية على عورات المسلمين ليدخلوا من خلالها وعلى أموال المسلمين لينهبوها وشاركوا في القتل والأسر والسبي والنهب والإحراق وفي الآية أن من يغايرك في الدنيا أسهل ممن يغايرك في الدين وفيها أن الكفار يتمنون لنا التعب والإرهاق ويعملون على إنهاكنا، وإتعابنا فكريا وبدنيا وماليا. وفيها أن الكفار يحرصون على كتم بغضهم وعداوتهم إذا كان في المسلمين قوة، ولكن الله تعالى يظهر للمسلمين حالهم من فلتات لسانهم ولهذا قال قد بدت البغضاء ويظهر هذا بمعرفة الفرق بين بدت البغضاء وأبدوا البغضاء، بين بدت البغضاء وأبدوا البغضاء. ليش؟ ها؟ ليش؟ رغم ظهرت بدت، يعني ظهرت يعني بدون أن يتقصدوا رغما عنه، لكن أبدوا البغضاء تعمدوا، هم بدت ظهرت بغير تعمد. إيش بدت ظهرت بغير تعمد، لكن أبدوا أظهروها عمدا. وفي الآية عناية الله بعباده المؤمنين حيث حذرهم بما قد يخفى عليهم، وفيها أن أعداءنا يعملون على إلحاق الضرر بديننا ودنيانا، ويريدون تدمير عقيدتنا كما يسعون لتدمير قوتنا الاقتصادية والعسكرية والبشرية، ويعملون على هزيمتنا النفسية بما يشيعونه فينا من أجواء الإحباط والاستسلام واليأس، أجواء الإحباط واليأس والاستسلام، وأن نصاب بالكآبة والحزن. طيب عطونا من عندكم فوائد. ايش الكلام في شخصيه كنتم تعقلون قال فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدو، فليس كل احد يجعل بطانه، وانما العاقل من اذا ابتلي بمخالطه العدو ان تكون مخالطه في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء ولو تملق له وأقسم أنه من أوليائه. وفيها أن آيات الكتاب العزيز تعين على التفريق بين النافع والضار. والولي الحميم والعدو العدو المبين. إيه. الآن قضية يعني إنه لو خل الكفار من هذه الصفات يجوز استشارتهم. هذه مسألة ما حقيقتها. الآن بعض الناس يقول طيب إذا كان يعني مثلا جو ناس وما لاحظنا أنهم أعداء أنهم كذا وكذا، طيب ممكن مثلا نأخذ استشارتهم؟ لا، في شركات تقدم استشارات وأشخاص يقدمون استشارات، ليش ما يعني نجيب من هذول ناس يعني ناخذ آراءهم. وهل في فرق بين استشارتهم في أمور المسلمين العامة وبين الاستشارات الشخصية؟ يعني ترى أنت الآن لما تروح للطبيب كافر تستشيره صح في العلاج والدواء فلا بد يعني نفرق بين طيب نقول وفي الآية أن استشارة الكفار في أمور المسلمين العامة وإطلاعهم على أسرار المسلمين على الأسرار أخطر بكثير من استشارتهم في الأمور الشخصية والفردية. استشارة الطبيب الكافر في العلاج والدواء واستشارة الخبير الاستثماري الكافر في التجارة والصناعة والزراعة والبناء ونحوها من الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركات وخبراء لأفراد المسلمين ومؤسساتهم. الشخصية وفي الآية التعاون بين المنافقين والكفار واجتماعهم على حربنا والإضرار بنا. وفي الآية أن التأكد من خلو الكفار من خلو بعض الكفار من هذه الصفات أمر صعب جدا، وذلك لوجود بعضها في الباطن وهو ما لا يطلع عليه إلا الله، ولذلك فإن الاستعانة بأهل الذمة ونحوهم ينبغي أن تقيد بقيود وحذر ينبغي أن تقيد بالقيود والحذر، ومن ذلك أن لا يكون في ولاية على المسلمين، فلا يمكن من فلا يجعل الكافر رئيسا أو مديرا على مسلمين تحته، وأن يكون حسن الرأي في المسلمين، كبعض من خالطنا من الكفار أو درس ديننا وتبين له، من محاسنه ما غير رأيه في هذه الشريعة، وكذلك أن لا يستعان بهم إلا عند الحاجة إليهم، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة دليلا مشركا خبيرا بالطرق ولكنه كان مأمونا، طيب غيره بن عطية عيد مرة ثانية. إيش؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفيها أن بغض الكافرين لنا بلغ مبلغا عظيما، كما يظهر في التعبير بي أفواههم بدلا من ألسنتهم، والتعبير بصدورهم بدلا من قلوبهم، وذلك لبيان الامتلاء وذلك لبيان امتلائهم بغضا وغيظا علينا. طيب وفيها الحرص على تولية الأمور واتخاذ المستشارين من الأتقياء المخلصين، الخبراء الأمناء الثقات، وذلك لأن النهي عن الشيء أمر بضده. ذكر الشوكاني قاعدة لغوية، وهي شدة البغضاء هي شدة البغض، كالضراء شدة البغض. طيب بقوله قد بينا لكم الدلالات عن التفصيل. قال الدالة على وجوب الإخلاص في الدين وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. مرة ثانية، قد بينا لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص في الدين وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. طيب ذكرنا موالاة الأولياء عن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، وفيها أنه لا يجوز أن تدفع المصالح الشخصية المسلم أن تدفع المصالح الشخصية المسلمة إلى فعل ما يضر بإخوانه المسلمين. لأن الله نهى المسلمين في المدينة عن اتخاذ اليهود والمنافقين أولياء تحت تأثير القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع الذي حصل بينهم في السابق. وهي الحرص على مصلحة المسلمين وتسهيل أمورهم وإزالة ما يشق عليهم وابتغاء الخير لهم وتقديم النصيحة الخالصة المفيدة لتحسين أحوالهم ونفي الضرر عنهم أو ودفع الضرر عنهم طيب احنا قلنا بطانة الثوب ما يليه من الداخل يلي الجلد مباشرة في ايه. وفيها دنو الكفر وهبوط منزلته وفيها دنو وفيها دنو الكفر وسفول منزلة الكفار وسفول منزلة الكفار لقوله تعالى في الآية من دونكم وفيها أن العداوة الدينية تدفع إلى الاجتهاد وعدم التقصير في الإضرار بالخصم يمكن هذه تشبه شيء سبق ذكرناه فتضم هذه مع هذه تضم هذه مع تلك تضم هذه مع تلك طيب وفيها أن التحذير من الشيء ينبغي أن يقترن بالعلة حتى يكتمل الإقناع أو يكتمل الاقتناع صرف الشرور يظهر على وجه صاحبه فكذلك البغض والكره يظهر في قول صاحبه ولذلك قول الله عز وجل ولا تعرف أنه في لحن الحب صح سبق شيء من هذا نعم فإن اتخاذ المخالف وليا مظنة الفتنة والفساد وفيها أن كل بطانة مفسدة لها نصيب من من الذم الوارد في هذه الآية بحسب درجة الإفساد. طيب وفيها أن حسن النية وصفائها لا وفيها أن صاحب النية الحسنة الصافية ينبغي أن لا يغفل عن عداوة الأعداء وكيد الكائدين. وفي الآية دليل على عدم قبول شهادة أصحاب العداوة على بعضهم البعض. فإذا تبين للقاضي وجود عداوة بين الشاهد والمشهود عليه فإنه يمتنع عن قبولها. إيش؟ طيب ها في شيء يا اخوان؟ وفيها أن اطلاع العدو على وفيها أن اطلاع صاحب العداوة على الأسرار يفضي إلى ضرر بالغ. الحين ما ما في كذا حديث ثابت في الاستضاء بنار المشركين، يعني لما مر معنا لا تستضيئوا بنار أهل الشرك أو بنار الشرك، لا تستضيئوا بنار الشرك، ما في له لفظ صحيح أو نص ما له طريق صحيح أو له لا تستضيئوا بنار الشرك. يعني قلنا العوام الأزهر بن راشد وهذا مجهول وضعيف وهذا كذا، في رواية أبي يعلى ما يقولنا وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى عن هشيم، معناها العوام والأزهر موجودان في السند، ورواه الإمام أحمد عن هشيم بإسناد مثله، معناها العوام والأزهر بن راشد في السند. هل في أحد لا تستضيء بنار المشركين حسن الحديث؟ احنا ما ذكرنا ان احد حسن الحديث، صح؟ كله ضعف تضعيف و... ها طبعا بالاضافه الى قضيه يعني المعنى انه ما لا تستضيء بنار المشركين، ابن كثير قال ما هو المقصود فيها عدم اخذ ارائهم، المقصود فيها التباعد عنهم، انه ما تراه ولا يراك ولا تشوف نار لا ترى ناره ولا يرى نارك، والتباعد عنهم وعن الإقامة فيما بينهم. فحتى يعني لو ثبت في سندا فالفهم والمعنى غير ال لا يعني يصير مجازية، يعني لا تستضيئوا بنار المشركين، يعني لا تأخذوا آراءهم، وتصير قضية مثلا آراءهم نار محرقة مؤذية، يعني إذا استشارة أخذ استشارة أو استشارة الكفار مضرة. ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني هو اعتبر معنى الآية هذه توافق مع معنى لا تستضيئوا بنار الشرك، بنار لا تستضيئوا بنار الشرك، لا تستضيئوا. الآن ترى فيه هو الواحد يعني بعض الناس يقول يعني في شركات استشارية، شركات استشارات غير مسلمين يعطونا استشارات هندسية واستشارات طبية واستشارات، بس يوجد بعضها على الأقل يعني استشارة آراء يعني خطيرة، يعني لو أخذ وعمل بها كارثة على المجتمع المسلم. فآراء يعني آراء ممكن نكتبها أن أخذ آراء الكفار، أن استشارة الكفار والأخذ بآرائهم دون تمحيص فيه ضرر بالغ على المجتمع المسلم، وإذا أخلص بعضهم فيها فإن مقصوده في الغالب كسب الثقة لأجل الربح وتحصيل المال. يعني ممكن نسوي لك دراسة ممتازة وصحيحة يعني، لكن عشان فلوس إيش يبغى فيك؟ يعني أنت ما شاء الله دينك هو يعني يحبك كذا يعني نكمل نقول ولا يقلب هذا الميزان النوادر من الكفار الذين يخلصون في النصيحة حقيقة لأن الشاذ لا حكم له، حتى نبين أنه في بعض الكفار ممكن فعلا. طيب لو جاء واحد قال والله جربنا الدكاترة ما هنا ما سووا لنا شيء، رحنا ألمانيا ورحنا فلان وعطونا ولا ما طولنا أسبوعين إلا المشكلة منتهية والحمد لله العلاج ممتاز، واو فنقول طيب ليش سووا؟ يعني هم الآن لما أنت استشرت أخذت استشارة طبية ونجحت، يعني إيش يعني لسواد عينيك ولا إيش فعلوها لك؟ لماذا؟ عشان يكسبوا ثقتك وثقة من بعدك وتسوي لهم دعاية وتقول أني رحت هناك واستفدت، فاللي يسمعك يقول يلا إذا صار له شيء هناك أقول ليش؟ فلمصلحة تجارية، لأنك إذا ذهبت هناك أقمت في الفندق فكسب أصحاب الفنادق، واستأجرت السيارة فكسب أصحاب التكاسي، ودفعت المستشفى ثمن العلاج فكسب الأطباء والقائمون على العلاج. يعني هم ما هي ببلاش تروح لهناك يعني ببلاش يعالجوك كذا يعني مجانا، ويخلصوا لك الاستشارة الطبية ويصفوا لك الدواء بدقة ويشخصوا حالتك. ليش؟ يعني مش حبا فيك مثلا، ولا هم طائرين يعني كذا؟ المسألة أنه تصبح دعاية لهم. ولو جاء منهم تجار وأخلصوا في قال خذ هذه البضاعة ولو قدموا لك شركة جات وقدمت دراسة ممتازة يريدون أن يدخلوا معك شركاء، هو لما يقدم دراسة ممتازة إيش يعني؟ يعني يقول لك طيب ما دخلنا سوينا الدراسة خلينا نكمل نبني المصنع. وقد يخلص بعضهم في البداية، وإذا سلمته الجمل بما حمل. ونكتب هذه الضيفة نقول وقد يخلص بعضهم في الدراسة المبدئية والمشورة الأولية ليحصل على ما بعدها من العقود الكبيرة والمصالح والمصالح المربحة. فإذا تمكن غش وخدع وألحق الضرر البالغ. ما علق عليه لا شك أكثر من أن وقد ابتلي المسلمون بهذا بلاء شديدا شاع فيهم، ورأوا من خطره ما فيه عبرة لمن يعتبر. وأن طبعا لا يستطيع نجزم، لكن يعني قد يقول هو صاحب الكتاب في البداية شرطي في الكتاب كذا، لكن قد يخالف شرطه. يعني ما يصير المسألة يعني مضمونة 100%، لأن أحيانا واحد يقول مثلا أنا لا أضع في كتابي الأحاديث الصحيحة، بعدين يشوف حديث فيه فائدة كذا، فيه ضعف بس فيه فائدة فيلحقه. ما نستطيع أن نعمم نقول ما دام قال في المقدمة معناها هذا أكيد كذا، ما هو أكيد، لكن يعني ممكن تقول غالب. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل الحبارة. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جدي قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقال بريه ابن عمر ابن سفينة. الحبارة بضم الحاء وفتح الراء طائر يطلق على الذكر والأنثى حبارة، والجمع حباريات، طائر كبير العنق رمادي اللون في منقاره بعض الطول طبعا. يمكن بعض الإخوان إذا قرأ في تحفة الأحوذي يشوف كلمات يعني غريبة، لأنه ينقل رحمه الله أحيانا عن كتب فارسية، يعني مثلا يقول وفي الصراح حبارة بالضم شوات. قال في غياث اللغات شوات شوات سر خاب أزبرهان وجه النكيري ودر تحفة السعادة وسروري بمعنى جرزك بعربي حضارة كوين وبعضي كوبندك في المرغ. هذا كله يعني هو يعني كأنه ينقل تعريف الحبارة من كتب من قواميس أو كتب فارسية. طيب الحبارة والحباريات هو حيوان كما قلنا يصاد مشهور، الذين يصيدون يتبعون الحبارة، وهي يضرب بها مثل في الحمق يقال كل شيء يحب ولده حتى الحبارة. فهي على حمقها تحب ولدها وتعلمه الطيران، يعني أن يعني يتوقع إذا صارت حمقاء أن ما تعلم ولدها الطيران، لكن يقول كل شيء يحب ولده حتى الحبارة، يعني أنها على حماقتها. أن هذا الطائر الآن في حيوانات تتميز، يعني فيها يعني تدبير أو فيها يعني سرعة في الانتباه للأشياء. مثلا هل الطيور في الانتباه للصيادين والأشراك مثل بعض؟ هل الطيور في الانتباه للصيادين والأشراك مثل بعض؟ لا، يعني فيه طائر يقع بأسهل شيء، حط ممكن مرة يقع عليه. وفي طيور متعبة جدا حتى تصاد، متعبة يعني الواحد يعني يجب أن يحتال بطرق كثيرة حتى بالكاد أن يصيده. فإذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يعني الله فاوت بين الحيوانات أيضا في قوة التدبير والنباهة، في يعني في فرق. فيبدو أن الحبارة من يعني خلفة في هذا الجانب، فإنه يعني كأنها صيدها سهل. طبعا الحديث كله يعني قضية أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة هو نتيجته دلالة الحديث على إباحة لحم الحبارة، لكن هذا الحديث ضعيف في الحقيقة. وقال البخاري إسناده مجهول، وقال ابن حجر في إبراهيم بن عبد الرحمن المهدي صدوق له مناكير قيل إنها من قبل الراوي عنه. طبعا أبوه غير عبد الرحمن المهدي هذا إيه يعني؟ هذا إمام، إمام كبير جدا جدا من أمراء المؤمنين في الحديث، لكن ما هو كل واحد يطلع ولده. إبراهيم بن عمر بن سفينة اللي لقبه بريه، بريه بريه تصغير إيش؟ ها؟ بريه تصغير الآن، حسين تصغير إيش؟ حسن. و مثلا سكين تصغير سكن. طيب في من أسماء سكين قالوا بريه تصغير إبراهيم، إيه ما هو الآن أنت قلت محمد تصغير محيمد، ما هو تصغير تصغير محيميد، ماشي. المهم التصغير والتصغير التصغير. و ليش كرهوا مسيجد ومسيجيد؟ قالوا لئلا يعني يوحي بالإهانة، ما تقول مصيحف ومصيحيف ومسيجد ومسيجيد، حتى ما يعني يعني حتى ما يصير كلامك يوحي أو ممكن يفهم منه يعني تحقير أو تقليل من شأن المصحف والمسجد. تقول شفت كذا مصيحيف أو رحت صليت مسيجيد، يعني كأنه، لأنه من بنى لله مصحف قطاه مهما كان صغير فهو عند الله عظيم. فقالوا بريه ذا تصغير إبراهيم. طبعا تصغير الأسماء ما فيها شيء في الأصل، يعني في الأصل يعني الناس يقولون سعيد وسعيد وسلام، ماشي. جابر جويبر تصغير جويبر، تصغير جابر. حسين تصغير حسن، عليكم السلام. بريه، هذا بريه قال عنه مستور، مستور إذن حاله غير معلومة غير معروفة. فالحديث هذا ضعيف، لكن على أي حال الحبارة ما حكم أكلها؟ جائز جائز، طير من الطيور ما ورد على النهي عنه فهو على الإباحة، يذكى. طيب في الصيد إذا خرق وخزق فكل، يعني أطلق عليه فقتله صاده، يكون الخرق والخزق في البندقية والسهم يقوم مقام التذكية. أما إذا أدركه حيا يعني أطلق عليه فسقط، فلما أمسك به باقي في حياة فيذكي فيذكي. يقول السؤال أو الأخت هذه السائلة من قبرص، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا يكون عندي محاضرات بعد الظهر ولا أرجع غير بعد المغرب، ولا يوجد مصلى في الكلية والمسجد بعيد، وبصراحة أستحي أصلي في الشارع أو أصلي أمام الجميع في الكلية، لذلك أنا أصلي قبل خروج الظهر والعصر جمع تقديم عملا بحديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. يعني أنا أتفكر في قضية، هل يعني كون المرأة ما تجد مكان مناسب، بالذات المرأة طبعا يعني هو السبب في التفكير الآن، المرأة هل كون المرأة ما تجد مكانا مناسبا للصلاة يبيح لها الجمع؟ يعني لو كان رجل كان قلنا قف في وسط الشارع وصلي، ما ما ما ما في شيء، ايش اللي استحي ما استحي، هذا ما في، هذا دين ولازم تصلي حتى وإيش أظهر دينك، يعني أنت إيش تخجل من إظهار الدين؟ أحط قس في الرصيف في أي مكان وصلي، إيش تخجل من إظهار الدين. لكن هل لأنها امرأة يختلف حالها؟ يعني هل يقال يعني المرأة غير، يعني كل مرأة كذا في الرصيف كذا في الشارع تقف تصلي في الشارع، يعني في الشارع مثلا ما فيه مثلا نوع كأن فيها نوع من تعريضها للأذى مثلا، يعني هؤلاء يمكن ما قد تكون بين قوم كفار فما يحترمونها ولا، وأيضا تكون بارزة كذا بارزة يعني أمام الغادي والرايح والماشي والراكب وكذا، هل هذا يعني يبيح لها الجمع؟ يعني لو كان رجلا لاختلفت القضية. هو لا شك إذا وجد الحرج، إذا في حرج حقيقي حقيقي، حديث العباس واضح خلاص، إذا وجد حرج حقيقي اجمع. لكن المشكلة التفريق بين الحرج الحقيقي والحرج يعني اليسير والمتوهم والمصطنع، ممكن يعني بعض قد بعض الناس يصطنع مشكلة وما في مشكلة يعني ممكن. فهذا هو الذي يدعو إلى التفكير، يعني هل هذا من هذا؟ هل ما في محكام؟ يعني مثلا تقول أستحي أصلي في الشارع، ماشي في الشارع صعب مرأة تصلي في الشارع، خصوصا في بلد يمكن ما يحترمون المرأة المسلمة، يعني هذا مفهوم أنت تتفهم هذا الوضع يعني. لكن الكلية ولا يوجد مصلى في الكلية، الكلية يعني هذا الآن يبغى له فحص، مبنى مثلا مثل كلية، مبنى في كلية ما في ولا زاوية ممكن الصلاة فيها، صح ما في مصلى، ما في مكان خاص للصلاة، ما في كذا، ما في لا فصل فاضي، يعني كل الفصول مليانة مثلا، مثلا يعني كل الغرف ما في غرف استراحة، ما في يعني مكاتب فيها زاوية فاضية، ما فيها قاعة طعام يصلي في غير وقت الطعام مثلا فيكون مكان، يعني هل هو ما في أبدا؟ المسألة يحتاج إلى تمحيص يعني. فهي في الحقيقة دعوة للأخت أن تبحث، لأن كلية كلمة كلية يعني فيها فصول وفيها مكاتب وفيها صالات ومطاعم، يعني فيها يعني ما هو لازم تقف أمام الجميع في الساحة الكبيرة العامة، على أن ظهور المرأة بحجابها فيه نوع دعوة لغير المسلمين للتفكير في هذا الدين وللنساء، وهي دعوة صامتة صامتة، دعوة صامتة لغير المسلمات بالتفكير في هذا الدين. كذلك في دعوة للمسلمات العاصيات والمقصرات، يقال لهن يعني هذه أختك أخت هذه مثلكن وتمسكت بحجابها، ليش أنتن تاركات للحجاب؟ يعني في فائدة من ظهور المرأة بحجابها، في فوائد لا يخلو من فوائد، لكن فقط أنا أدعو هذه الأخت أنها يعني تفكر في مبنى الكلية هذا كله، ما في يعني مثلا أحيانا بين حصتين ما يكون في كل الطلاب في الردهات والساحات مالية، يعني هذه تصير متى يملأ الطلاب الكلية؟ في ما يسمى هذا اللي يسموه بريك ولا فسحة طويلة ولا في الخروج، عند الخروج يعني بين الحصص الدقائق الدقيقتين اللي يدخل فيها مثلا مدرس ويطلع مدرس، يعني هذه طبعا نظام الكليات كثير احيانا يختلف عن نظام الايش المدارس الابتدائيه والمتوسطه والثانويه، ان الطلاب في الفصل في الابتدائيه والمتوسطه والثانويه فصل ثابت بس المدرسون يتعاقبون في الكليات. كثير من الأحيان الطلاب الذين يتعاقبون، يعني مرة يأخذ حصة في الفصل هذا، مرة في الفصل هذا، مرة في الدور هذا، مرة في المبنى هذا. الجامعة كذا نظامها التغيير، يعني الفصول الطلاب يغيرون الفصول. لكن قد يوجد أحيانا يعني مثل كذا، مثلا الطلاب في غالبهم في الفصول، ما هم في الردوهات ولا في الصالات ولا أكثر. فلا يعني بين الظهر والعصر في عنده 3 ساعات، 2.5 ساعات، 3 ساعات، يعني يدبر واحد نفسه. يعني ممكن يصلي في أول الوقت، في آخر الوقت، في وسط الوقت. يعني هي دعوة للتفكير في مكان مناسب للصلاة فيه قبل ما ننتقل لقضية إجماع على طول. يعني إجماع، لا نفكر يعني هل يمكن، أو ممكن مثلا تكون قضية مضخمة، أو مثلا واحد يعني في عائق نفسي أكثر منه حقيقي مثلا، هذه اللي يحتاج إلى يعني شيء من التمحيص. يقول: ما رأيك بقارئ لا تتعدى القراءة نصف آية أو آية مع ضغط البطن ومسك الحلق، ثم يخبرك بما فيك من علة إن كان بك علة، أو يقول لا يوجد بك شيء، مع العلم أنه يقرأ ببلاش لكن العسل والماء المقري فيه بفلوس، ويقولون أن معه جن مسلم؟ طبعا هذا الجن مسلم يحتاج إثبات. أنا الآن لو قلت لي هذا فيه جن، هذا معه جن مسلم، إيش الإثبات؟ أثبت لي إنه الجن اللي معه مسلم، أثبت لي، إيش الإثبات؟ معه شخص من الجن خفي لا يرى ولا نعرف كيف، يعني يلا جيب لي تزكية من 2 من مشايخ الجن الثقات إنه هذا مسلم، وش كيف تعرف إنه مسلم؟ ما في. قد يكون منافقا، قد يجي الجن يقول لك أنا مسلم وأنا فهو كافر، ولكن يكذب عليك. هذه قضية خفية، كيف تعرف؟ كيف تعرف؟ صعب، صعب جدا. أما قضية يعني نص آية، العادة أن القراءة اللي يبين فيها يعني يبين قراءة يقرأ يقرأ يقرأ، يعني حتى يظهر له شيء وقد لا يظهر له شيء. بيع الماء المقري فيه نهى عن هذا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، و يعني اعتبر من امتهان القرآن بيع الماء المقري فيه، لأنه سيقال هذه 100 وهذه 300، ليش؟ يقول هذه فيها ما قال عليها 3 مرات، هذه ما قال عليها 7 مرات، يلا. فهذا يؤدي إلى امتهان القرآن. ففي شيء غير مريح، يعني ما في شيء غير مريح. طيب وإذا كان امرأة، هل هذا يمسك حلقها وبطنها؟ وإذا كان يفعل ذلك هذه مصيبة أيضا. يقول: يا شيخ أنا أدخل في بعض الرومات، الرومات هذه جمع روم، جمع مؤنث سالم، روم، الروم يعني غرفة، غرفة في البالتوك. طيب إذا ندخل بعض الغرف بالشات أو بعض المنتديات الأخرى يعني، ولكن لا أستطيع الإنكار، فهل جلوسي هذا إثم عليه؟ والله إذا واحد فتح مثلا غرفة وجالس يشوف وكلها منكرات، يعني شباب وفتيات وكلام بذيء، إيش الفائدة من الاستماع أو الرؤية هذا؟ لو كان الله داعية وخطيب جمعة ويحذر الناس ويقول أنني بنفسي قد دخلت كذا فرأيت هؤلاء الشباب يفعلون، وأن يوجد أحذركم من منكرات هذه كذا، فإن يعني ممكن أن يكون الاطلاع لبعض طلبة العلم سائغ الذين يبينون للناس أحكام الأشياء ويدعون مثلا بعض الدعاة، أو شخص ينكر عليهم، يعني ما هو لازم فقط يدرس الأوضاع، لا ينكر عليه. مثل أحيانا أب يعني ابنته عند الإنترنت ويشوفها تدخل إلى مواقع، فهو يبحث يفتح لهذا ويشوف يطلع لأجل التحذير، ما هو الاطلاع للتسلية. فالاطلاع إذن له عدة أغراض. الاطلاع أو الحضور في الغرف هذه لأجل الإنكار، واحد. طبعا نتكلم عن غرف المنكرات، ما نتكلم غرف الدروس والفوائد، هذه واضحة. لكن غرف اللي فيها منكرات، مثلا شباب وفتيات وكلام بذيء، ما حكم الحضور فيها؟ أولا الحضور للإنكار، فهذا قد يكون واجبا إذا قدر ولا يفتتن، إذا قدر ولا يفتتن يكون واجب. طيب اثنين، الحضور للاطلاع والتحذير، يعني يحذر غيره، غير الناس اللي في الغرفة لا قد لا يستجيبون، لكن يحذر الآخرين من هذه الأشياء ويعرف هذه الشرور، فهذا للداعية والنذير. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا، فهذه للنذير الذي لا يفتتن أيضا سائغة. وخلص إذا عرف كل عرف ما يحتاج لمعرفته يطلع خلاص، ما هو يجلس إلى كل يوم يعني لا. طيب ثالثا الحضور للتسلية، رابعا حضور المشاركة. فأما أولا وثانيا يعني الحضور للإنكار أو الحضور للفهم لفهم الواقع والتحذير منه وبيان حكمه الشرعي، يعني ممكن يكون عالم أو طالب علم يحضر لبيان الحكم الشرعي، شوف هذه الرومات إيش فيها، لكي يقول لهم حكم شرعي. فإذا كان الحضور للإنكار أو الحضور للتحذير ولبيان الحكم الشرعي فهذا سائغ ممن لا يفتتن، مع الاقتصار على الحاجة، هذه الشروط. بالنسبة لثلاثة وأربعة، الحضور للفرجة والتسلية والحضور للمشاركة، لا يجوز لواحد عن المنكر يجلس يتفرج على المنكر وهو لا يقدر، لا ينكر ولا يقدر على الإنكار ولا يتفرج، لأنه هذا يضعف الإيش، يضعف الحساسية ضد المنكر، يضعف يعني التحرج الشرعي، يضعفه، لأن جالس يمر عليه منكر ورا منكر ورا منكر ورا منكر، هو ما يغير، جالس يتفرج. وأشد منه المشارك، يعني احنا قلنا الآن المتفرج، والمتفرج ممكن هذول يعني عدة أقسام، واحد يحضر للفرجة حب الاستطلاع للتسلية وتمضية الوقت، يقول أنا ما أشارك بس أشوف. طيب هذا أولا يهون المنكر في نفسه، ثم ممكن يجر مستقبلا للمشاركة، يعني ممكن يتحمس مع الوقت، شوف شوف شوف شوف بعدين خلاص يشارك، مذلة. طيب وثالثا انه هو يعني ولا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث الغير انكم اذا مثلهم، ليش انت مشارك، لا يعني انت جالس صامت وما فيه بدون اي انكار ولا فائدة، ليش؟ أقل شيء إنك تضيع فيها ضياع وقت، أقل مفسدة إنه ضياع وقت، أقل مفسدة. وما إذا جيت تعدد مفاسد أخرى، أن يهون المنكر في نفسه، وأن يكون ذلك مؤد إلى المشاركة وذريعة إلى الدخول في يعني الفعال بالموضوع، طيب هذه مصيبة أخرى. وأما المشاركة اللي هو الدخول أخيرا نوع الدخول المشاركة، فهذا طبعا مصيبة أكبر وأكبر. يقول: ما حكم الدعاء على النفس بالموت؟ لا يجوز الدعاء على النفس بالموت، اللهم إلا إذا خشي على دينه، صارت فتنة فقال اللهم اقبضني إليك غير مفتون، لأنه خلاص صارت الآن فتنة، فهو ما يجوز الدعاء إلا إذا واحد كان على إيمان وتعرض لفتنة يخشى على نفسه أن ينحرف ويزيغ، فهنا يمكن يسأل الله الموت بشرط اقبضني إليك غير مفتون. أما في الأحوال العادية لضر أصابه سواء فقر ولا مرض ولا لا، ما يدعو على نفسه بالموت. يعني هنا في أختنا سائلة من أمريكا، بس ما هي واضح السؤال، مكتوب السؤال بالحروف الإنجليزية: ليه روماتانا؟ أنتم يمكن تعطون تساعدون، ليه روماتانا الإسلامية تنذر سباب الرسول مش لازم يقاتلوا؟ أيوة. تنذر شبابنا، شباب الرسول، ما اتضح لي، ما اتضح لي. طبعا هو يعني السؤال ممكن يستوحى منه، يعني ما هو سؤال، يعني هو كأنه تحفيز، يعني تحفيز. طبعا هذا يمكن يجي انه ما في كيبورد عربي طباعة السؤال، فممكن يرسل باللغة الإنجليزية مترجما او يعني باللغة الإنجليزية مباشرة، لكن اذا كان المقصود لماذا تحفيز، يعني تحفيز الشباب ان يواجهوا الأعداء في هذه الغرف وينافحوا عن الإسلام ويدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكون لهم موقف من المنكرات الحاصلة، فهذه دعوة جيدة وجميلة يعني تؤيد عليها هذه الأخت إذا كان هذا هو المقصود. طيب أيضا يعني يمكن سائلة أخرى: ماذا أفعل مع من تحبني ومعجب بي جدا؟ طبعا إذا كان تحبني، هي هذه الطرف الآخر، هذه أنثى، واضح الطرف المقابل. أما إذا كان ذكرا فهذا ما يجوز أبدا أن يستجيب لها، ولا خلاص هذا لا يلتفت إليها أبدا أبدا. وبالأمس أرسلت إحدى النساء رسالة تقول إن ابن الجيران كان يترصد لها ويحاول ويتتبعها ويحاول أن يكلمها، وأن كانت لا تستجيب ولا تستجيب ولا تستجيب، إلى أن تزوجت. فيعني بعدين جاءها قال: طيب رمى رسالة فقرأتها، بعدين رسالة، يعني صار في بداية الانجذاب والإعجاب من خلال الرسائل، ثم قال: طيب خلينا نتكلم بس لو بس كمان سؤال عن الحال والاطمئنان عن الأوضاع، ثم قال: طيب بس مصافحة، خلاص. ثم وقعت الفاحشة، انتهت العملية. فإذا ما العلاقة مع المرأة الأجنبية؟ يعني طبعا ما هو لازم اي علاقه مع مرأة جميله تنتهي بالفاحشه، لكن لا بد من سد الباب. ليش امرنا بغض البصر ونهينا عن الخلوه وعدم المس والى اخره؟ لاجل ما فلو ما حصل الفاحشة لكن يحصل قبلها درجات من الفاحشة، العينان تزنيان واليد تزني والرجل تزني والفم واللسان والبصر الأذن طيب إذن فيها مرض ومحرمة. أما إذا كانت الآن القضية أنثى متعلقة بأنثى تحبني ومعجبة بي جدا، ممكن هذه تجي مثلا طالبة لمعلمة وتجي معلمة تقول إيش أسوي؟ نقول إذا كان يمكن توجيه طاقة الإعجاب هذه لتقلدك في الخير كويس، يعني هذه يعني في درجة من المحبة والإعجاب مباحة، يعني ما يخلو منها، يعني كل المقتديات مثلا مقتديات بالمدرسات والداعيات في درجة حب وإعجاب، ولا ليش اقتدت بها أعجبت، يعني لا شك إنها ففي درجة يعني نستطيع أن نقول جائزة، أي قدوة يحب المقتدي به المقتدى به و يعني يعجب به فذاك يقتدي، فإذا حولناها إلى اقتداء ونقول مثلا هي معجبة بك أو هي تحبك إذا وجهيها إلى الحجاب الكامل، يمكن هي مقصرة في الحجاب تقولي إذا أنت معجبة بي خلي حجابك مثل حجابي مثلا كمل الحجاب إلى آخره، والصلاة والقراءة والعلم والتعلم والعبادة والأخلاق والتعامل والأدب وإلى آخره. طيب الحالة الأخرى إذا زاد الشيء عن حده صارت قضية إعجاب من غير اقتداء بالخير، إعجاب من غير اقتداء بالخير خلاص، وتضررت المعجبة قلبيا حتى وقعت في العشق، هذه إذا وقعت في العشق يعني مصيبة مصيبة، العشق معناه صار مثل المجنون فقد عقله صار عنده هيام وصنعت له هيام ما هذه خاص مثل المجنون، فهنا يخشى على دينه وعلى محبته لله وعلى صلاته وخشوعه، إن خلاص إذا واحد دخل في العشق كيف يخشى؟ هو إذا دخل في الصلاة يفكر بالمعشوق ويخشى على صحته ويخشى على عقله أن يصير مجنون، لأنه بعد تطورت حالات العشق تؤدي للجنون وأمراض نفسية، فإذا لاحظنا أن المسألة أنا خلاص بدأ تصير إعجاب وتحول إلى تعلق وتحول إلى عشق وما في لا في لا لا اقتداء في الخير ولا شيء بس تعلقات عاطفية هوجاء، إذن قطع العلاقات والهروب من خلاص قطع العلاقات حمك الله. ما حكم دراسة القوى العقلية وتدريبها في البرمجة اللغوية العصبية؟ هذا مجال فيه حق وباطل وفيه مباح ومحرم وفيه حقائق ودجل وشعوذة وسحر، البرمجة اللغوية العصبية مختلطة مركبة من حقائق ونظريات وشركيات وشعوذات وديانات شرقية مخلوطة بالمادية الغربية وثنية الشرقيين مع مادية الغربيين، وبعضها تهيئات وتخيلات وأشياء ما هي ثابتة أصلا ولا هي عامة وما تصير إلا في حالات نادرة وإلى يعطوك أشياء ويقولك تمشي على الجمر، يعني إيش يعني خلاص دخلنا في الخوارق المشعوذين، يعني تمشي على الجمر وأحيانا حيلة مثلا يقول تنام على المسامير، لوحة المسامير إذا صار في تباعد بين المسمارين إيش يحصل للواحد إذا نام عليها؟ تدخل فيه طبعا تغزه، لكن إذا تقاربت المسامير من بعضها جدا، تقاربت المسامير من بعضها جدا، ها يصير وزن الكتلة اللي عليها يتوزع على المسامير فتضعف فما تدخل فيه، فممكن يعني يتحمل له 10 ثواني 20 ثانية يعني ماشي مع التدريب، بعدين يقول نمت على المسامير، شيء طبيعي يعني ما حيصير يعني هذه فيزيائيا ما في مشكلة، لكن إن تجيب لوحة مثلا تمدد عليها واحد طوله 1.5 متر مثلا وفيها بس مثلا 10 مسامير اتحدى، يعني إذا ينام على 10 مسامير هو ينام بكل ثقله يعني كذا يرفع رجوله ويده خلاص ما هي معلقة بشيء وينام عليه، هذه نتحدى عليه لأن فيزيائيا خلاص الوزن سيتوزع على 10 ويدخل فيه المسمار ويغوص في بدنه. أما يجيب لوحة عليها 500 مسمار كلها ملصقة في بعض، طيب ماشي يعني تتوزع الكتلة على المسامير عليكم السلام الله وخلص، يعني شيء تمرين عادي. فالمشكلة أن هؤلاء أحيانا يخلطون الحقائق بالنظريات بالمتوهمات بالشركيات والشعوذات، خلص خلط خلطة خلطة، وما هو هذا علم يعني مستقر وله قواعد وضوابط قد أجمعوا عليها وصلوا في البشرية مئات السنين ومجرب ومع... لا هي كلها أشياء يقولون هذه العلم هذا يقول متى تاريخه، يقول والله هذا اللغوية العصبية جديد توه الآن طلع في 60s مثلا و70s يعني صار له كذا يعني شيء، طيب وكيف؟ لا يا قومي إنما فتنتم به، لأن يقول نحفظ القرآن بالبرمجة اللغوية العصبية ونخرج الدعاة بالبرمجة اللغوية العصبية ونحل مشاكل الزوجية بالبرمجة اللغوية العصبية وماذا تسوي؟ خلاص باقي نتزوج يخلف أولاد برمجة لغوية عصبية يعني. فأحيانا تحصل هذول المدربين يريدون أن يكسبوا الفلوس، فلوس دورات وكل شيء يطلع شيء جديد. الآن مثلا يقول يلا علم اكتشاف الشخصية من الخط والتوقيع هكذا كان، يلا هذا علم جاء دورات الاتحاد العالمي لمعرفة كذا الخطوط مونوغرافي، يلا جيب هذا، يلا سوي دورات في الخليج لأن هذه تجيب فلوس، يلا افتح اللي بعده علم الطاقة، يلا ايش علم الطاقة، يلا سوي جيب مدربين، هذا الاتحاد اعمل جمعية العربية الجمعية كذا كذا، يلا سوي. وكلها يعني فيها نصب واحتيال من جهة وفيها بعض الفوائد، لأنه ما يعني الناس ما هم مجانين فلا بد أن تعطيهم شيء يعني حس إنه فيه فائدة، يعني ها فيه فنجان كذا تعطيه ملعقة فيه يعني شيء. ولذلك ترى اللي يعني سبحان الله العظيم ما في مثل علم الكتاب والسنة، يعني تحفظ إيش البرمجة العصبية؟ يعني حتحفظ أحسن من البخاري وأحمد؟ حتجيب طرق في الحفظ أحسن من السلف؟ كلام. بس بعض الناس يتوهم، هو يوهم إنه هذا يحل المشكلة فخلاص توهم دخل بنفسية في الموضوع فانحلت، مع أنه ينحلت قبل دخوله لأنه زالت العلة النفسية، فتوهم إنه خلاص هذا هو سبب الحل خلاص. مثل اللي يعني اشتكت إلى يعني أخيها ولا قريبها أوجاع ودوها طبيب ما في فائدة، ما في تحليلات كله سن كذا كذا، قراءة رقية ما في فائدة كله، بعدين جقر في علاج الآن جديد طلع في كوريا وهي الصين وفي كذا يسوي حركات يشد جلدة الرأس الجبهة شد الجبهة ومدة 10 ثواني ثم فرق كذا ثم على رأس أصابع تقسي على رأس رؤوس الأصابع وتغمض عينك لمدة كذا ثم خلاص هيئها يعني فسوته يعني خلاص استرحت وراحت العلة. المسألة كلها يبغالها بس في اعتناء، بس كانت مطنشة جاهدة وسوالها يعني شيء كذا يعني. فالشاهد القوى العقلية، يعني مثلا تدرس مثلا الدماغ وأقسام الدماغ والجزء المسؤول عن الذاكرة والمسؤول عن الحواس وهذا في كذا، يعني هذا علم تشريح، فما هو هذا، هذا ما هو من الضلالات ومن علم تشريح، وممكن يبدأ معك من هذا، يقول الدماغ وأقسام المخ والمخيخ وهذا في كذا وهذا في كذا، طيب مفيد ماشي، تشريح، علم تشريح الأعصاب وعلاقة الأعصاب بالدماغ بالحواس بالجسم بالكذا، طيب تبع هذا مأخوذ من الطب، امشي بعدها كذا كذا كذا. بعض هذه دراسة القوى العقلية والبرمجة اللغوية العصبية بعضه حقائق وموجودة في الطب وفي غيره، يعني قضية قديمة ما هي يعني، وبعضه يعود للتجارب وبعض الطرق تنفع بعض الناس ولا تنفع بعض الناس. أنا ممكن أعطيك طريقة في مثلا الربط بين الأشياء، أعطيك كيف تحفظ أرقام الهواتف، أقول لك تربط بين أول رقم وآخر رقم وكذا وتوجد علاقات بين الأرقام، هذا يقبل قسمة على هذا وهذا إذا ضربته فهذا يطلع هذا والفردي والزوجي طيب ما يعني طريقة ممكن تنفع أنت معك وتشوف أنها ممتازة وأنها نفعتك وأنك صرت تحفظ الأرقام عليها، لأن عندك محب يعني عقلك عنده قابلية للرياضيات لكن لو واحد ثاني مثلا ميوله أدبية ولا يحب الرياضيات، يمكن لو نجي نشرح له الطريقة من 20 مرة أو 50 مرة ما تمشي معه خلاص، وسيرجع كلهم القاسم المشترك الأكبر الأعظم في قضية الحفظ التكرار، خلاص روح اطلع وانزل واحفر نفقا في الأرض وابتغي سلما في السماء، في الأخير الوسيلة الأشهر والأعظم والأعم والأبلغ هي التكرار. ايش توجي تسوي علاقات رياضيات ماشي، تسوي علاقات وأشياء، بس في النهاية اللي راح يمشي مع المثقف وغير المثقف والعامي والدكتور والذكر والأنثى والصغير والكبير الحفظ التكرار، خلاص حتجيب أحسن من السلف في يعني ما في حفاظ كبار، يعني البخاري كم يحفظ؟ قال أحفظ 1000 حديث صحيح و2000 حديث غير صحيح، 200,000 حديث غير صحيح، يعني هذه 300,000 هذه مفروغ منها عند البخاري، يحفظ 300,000 حديث. يلا من هو الآن؟ أعطيني أبو البرمجة اللغوية العصبية واللي اخترعها واخترع واللي يحفظ لنا 300,000 حديث، نتحدى عليها، نتحدى ببساطة يعني وش نتحدى فيها، نتحدى عليها 300,000 حديث معروف كم صفحة، يلا نبغى هذا اللي اخترع البرمجة اللغوية العصبية يحفظ لنا 300,000 حديث أو ما يوازيها من يأخذ كتاب جينيس للأرقام وموسوعة البريطانية دائرة المعارف الأمريكية وإنكارتها، يلا خلي شو يحفظ يورينا شطارته في الله. ففي أحيانا انبهار يعني يدل على ضعف شخصية، ناس ما عندهم عقيدة قوية وردت عليهم أشياء أبهرتهم مع بعض التجارب اللي سووها اللي في الدورات، يلا خلاص اقتنع، يعني سهولة أحيانا عدم وجود خلفيات شرعية يؤدي إلى سهولة الاقتناع، وأحيانا مو خلفيات شرعية، أحيانا عدم وجود عقل قوي يسهل أن تمشي الأمور. فيعني إذا وجد فيها فوائد البرمجة اللغوية العصبية نأخذها، لكن ما نفتتن بها للدرجة التعظيم وأنها خلاص حفظ القرآن والعلوم وحل المشكلات النفسية والعصبية والزوجية وكل البرمجة اللغوية العصبية خلاص هي الآن حل مشكلات التلوث وعلاج السرطان وإيش يعني، لكن كل حزب بما لديهم فرحون وكل واحد يغني على ليلى وكل واحد مفتون، إحنا الآن إعجاب كل ذي رأي برأيه. تجلس مع هذا يقول لك أفضل علم في العالم، تروح على الثاني أحسن شيء في العالم، كل واحد يعمل دعاية للي لأنه فيها فلوس، دورات بألف وألفين وثلاث آلاف دورات فيها فلوس. يقول يسأل عن كتابة القرآن في الدفتر لأني أحفظ كتابه، إيش نسوي بالدفاتر؟ ممكن تحرق لا بأس، تدفن في أرض نظيفة لا مانع. يقول هذا أنا أشتغل على سفينة ناقلة بترول عبر القارات، أجلس عليها ما يقارب 3 أشهر وهي تجول من قارة إلى قارة، فما هو وضع الصلاة بالنسبة لي علما أن القبلة متغيرة دائما، وما وضع الصوم بالنسبة لي، وهل ينطبق علي حكم المسافر في هذه الحالة؟ سؤال جيد، وخصوصا أن المسلم يعبد الله في البر في البحر في الجو في الصيف في الشتاء في الليل في النهار، فتجد سبحان الله الإسلام إذا انتشر في كل مكان، حتى في سفن الناقلات النفط عابرة القارات عليها مسلمين يسألون عن الصلاة والصيام، هذا من عظمة الدين الإسلامي ومن مرونة الشريعة واستيعابها. طبعا العلماء ذكروا قضية الملاح إذا كان في السفينة ومعه أهله ومتاعه وأكثر وقته في البحر، ينزل على الشاطئ يوم يومين 3 أسبوع يشتري بيع كذا يرتاح يغير يعني ثم يقلع، لأن هذا شغله في السفينة خلاص، ويقولون هذا عشق البحر وخلاص يعني هذا الآن صار حياته في البحر، في ناس حياتهم أكثرها في البحر. الله سخر لكم، سخر ما في السماوات وما في الأرض، والأرض فيها هل 3/4 الأرض من المحيطات، في ناس على المحيطات شغالين، فيه بترول وفيه تستخرجون حلية تلبسونها وتصيدون لحما طريا ويعني فيه نقل البضائع. الفلك تسير في البحر بأمره، الفلك هي السفن هذه التي تنقل البضائع. ذكر الفقهاء أن السفينة الملاح الذي على سفينته ومعه خلاص مقيم فيها أن هذا يعتبر مقيما، خلاص هذا بيته مكانه الذي يسكن فيه، فإذا كان كذلك فهو لا يقصر ولا يفطر في السفينة، هذا بيته، هذا بيته وهذا مكان إقامته. أما إذا كان لا هو له مكان إقامة في البر وله أهل في البر وزوجة وأولاد في البر، ولكن عمله يتطلب السفر الطويل، فهذا إذا كان يعني مكان إقامته في البر وأهله في البر وأولاده وبيته وهو يسافر سفرا طويلا ثم يرجع ويجلس مدة ثم يسافر مرة أخرى، فهذا يقال له مسافر مسافر، فهو يعتمد على حال الشخص. فإذا كان البيت والأهل كلهم في السفينة يعني مكان الإقامة هذا، إذا نزل البر يحس أنه غريب، يمكن إذا نزل البر يعني وين يروح؟ ما عنده أحد، ما في يشتري أغراض عني خلاص، هذا مكان إقامته في السفينة. وأما إن كان أهله وبيته وإقامته في البر ويذهب رحلة طويلة ثم يعود يجلس فترة ثم يرجع يذهب رحلة أخرى، مثل الطيارين، طيب الطيارين في الطيارات هو ما هو ساكن في الطيارة، خلاص هو يروح يقول لك والله مثلا جدولي إني عندي رحلتين في الأسبوع أو 3 رحلات، فهو يروح مثلا يروح الدمام كوالالمبور يعني يرجع بعد يروح الدمام جوهانسبرغ يعني يرجع بعدين يروح الدمام لندن يرجع. فهو بيته في البلد أهله أولاده ولكن عمله هكذا. فهذا يقصر ويفطر في رمضان. فإذا قلنا أن هذا الأخ من أرباب السفر الطويل ومكان إقامته في البر وبيته في البر وأهله وأولاده موجودين في البر إذن هو مسافر خلاص يجوز له القصر والجمع والفطر مسح ثلاث أيام بلياليهن في الجورب. القبلة طبعا عندك وسائل تحديد القبلة بالسفن الكبيرة متيسرة جدا يعني عندهم بوصلات وآلات طبعا هذا أهم شيء يهتموا فيه حفظ الاتجاه معرفة الاتجاهات والآلات حتى الساعات يعني هذه مسألة ميسورة. هل يجب إخراج زكاة المال في صورة مال أم يجوز إخراجها في أشياء عينية؟ لا تسلم مالا إلى الفقير تسلم مالا إلى الفقير. هل يجوز صرف زكاة المال والذهب والتجارة في شراء كتب علمية لطلاب العلم؟ لا تسلم مالا إليهم وهم يشترون كتب ويدفعون نفقات مدارس هم كيفهم يحطون في سكن في أكل في لبس هم يتصرفون نحن لا نتصرف بالنيابة عنهم. من يتبع مذهبا فقهيا وخالف هذا المذهب قول الجمهور في مسألة هل يتبع مذهبه أم رأي الجمهور؟ يتبع ما وافق الدليل قد يكون الدليل موافق للمذهب مخالف للجمهور وقد يكون العكس. إذا اتبع الدليل الحين واحد مثلا ثبت عنده حديث الوضوء من أكل لحم الإبل طب هذه من مفردات المذهب مذهب الحنابلة ومخالفة لقول الجمهور بس إذا ثبت الحديث خلاص إذا ثبت الحديث الدليل انتهينا فهو يتبع الدليل. طيب وإذا قال أنا ماني على مستوى أصلا أني أعرف صحة الأدلة بل يمكن ما أعرف الدليل نفسه أصلا فنقول إذن قلد الثقة من أهل العلم. وإذا كان أنت قلدت الإمام أحمد امشي على رأي الإمام أحمد. إذا قلت أنا ما أعرف الأدلة ولا أنظر في الأدلة ولا صحة الأدلة ما أنا ما أعرف أنا أقلد مذهبه بس نقول لا مانع لا مانع أحمد يقلد والشافعي يقلد والأوزاعي على مستوى أن يقلد وسفيان الثوري على مستوى أن يقلد وأبو حنيفة على مستوى أن يقلد ومالك على مستوى أن يقلد خلاص قلد. وإذا قال أنا عامي ما أعرف مذاهب ما مذاهب إيش عرفني المذاهب وإيش عرفني كتب المذاهب أنا خاصة بشوف فتاوى بن باز بن عثيمين وأحمد شاكر والشنقيطي وبشوف كلام يقول لا مانع لا مانع خلاص قلد فتاوى العلماء العالم الثقة خذ فتاوى. يقول ينهى البعض ويحذر من تطعيم الأطفال التطعيمات الوقائية حيث يقول إنها تأتينا من الغرب وفيها إضرار بالأطفال لأنهم لا يألوننا خبالا ويرغبون في القضاء على أطفال المسلمين. والبعض يرفض هذا القول لأنه امتداد لقول جماعة تحرم الطب والتداوي بالأدوية والعقاقير ولم يتيقن مصدر هذه التطعيمات أهي محلية أو مستوردة فما توجيهكم؟ هو طبعا يعني كيد الكفار لنا بتصدير أغذية مسمومة وأدوية مسمومة وبذور تقاوي بذور مسمومة فاسدة حلويات مسرطنة لبان فيه مواد تؤدي للعقم موجود. أطلع الآن من مختبرات الجمارك ومختبرات أشياء من هذا موجودة أكيد وتحذيرات صحية هذا الحزام كذا يسبب فيه لعبة أطفال تسبب يوجد بلا شك لا يألوننا خبالة الله أخبر عنها. لكن ما هو كل الأشياء التي تأتي منهم مسمومة ولا كل الأشياء التي تأتي منهم مسرطنة. وعين في شركات كبيرة تهم وسمعتها يعني إذا كان اكتشف أن منتجات هذه الشركة مسرطنة ولا مسمومة معناها ضرب منتجاتهم في العالم، وهذه قضية خطيرة جدا. يعني الشركات التي تحترم نفسها الكبيرة ما تسمح بهذا أصلا. ليش عندهم مختبرات الجودة ومختبرات النوعية ومختبرات الفحص؟ عندهم شركات ضخمة. فلذلك يعني ما يعني ليس يعني يقول والله كل ما يجينا منهم لازم يكون في بلاء، يا في مسرطنات، يا مسموم، يا في خنزير، يا لا. فنقول ما هو شرط، ما هو شرط. يعني النظرة التعميمية هذه غير صحيحة. بعض الأشياء فيها مشتقات خنزيرية، نعم. بعض الأشياء فيها أشياء مأخوذة من ميتة، نعم. هم لا يرون بالميتة بأسا ولا يرون بالخنزير بأسا، يستعملونه. وإذا كان عندهم الأرخص الخنزير يستعمل. إذا أصل الشحم مواد دهنية تستخدم الخنزير أرخص استعملوه لأنه أرخص، ما هو لازم يكون كيدا بالمسلمين. ولا بعضهم لا يضعها في المشتقات كيدا بالمسلمين، يعني يوجد هذا وهذا. فإذا واحد استعمل أشياء من شركات معروفة في الغالب أنها لن تكون مسمومة، الأمصال هذه تطعيمات إذا جاءت من شركات عالمية ففي الغالب أنها لن تكون ضارة، لأنهم حريصون على سمعتهم وعلى سلامة منتجاتهم ليقبل الناس عليهم ويشتروا، وإلا يضرب السوق. فإذا نحن لسنا يعني أصحاب نظرة نظرية المؤامرة في كل شيء، ولكن لسنا مغفلين وسذج ويمشي علينا أي شيء، لا. وبالذات تحذر من الأشياء اللي ليس لها ماركة معروفة أو علامة مسجلة واضحة معروفة، قد يوجد أشياء رخيصة ومضرة. يقول يا شيخ أنت تعرف أنه الآن انتشر الكمبيوتر في كل بيت، وطبعا يستخدم الكثير من النساء، طالبات، موظفات، ربات بيوت، ومجتمعنا لا يتقبل من تستخدم النت وتكتب به، ولا أقول الكل، ولكن بعضهم. لذلك انتشر دائما في المنتديات والمواقع عبارة هل ترضى أن تتزوج فتاة تستخدم النت، مع العلم أن هناك أخوات فاضلات يستخدمن النت والبالتوك للوصول للمشايخ الذين لا يمكن الوصول لهم على أرض الواقع، والإنترنت مثل الجوال ممكن يستخدم الإنسان بالخير والشر، فلماذا هذه النظرة الدونية للمستخدمات النت والبالتوك؟ حتى أننا نرى على التكست تعليقات من الإخوان مثل قول لو فكرت أتزوج يوما مستحيل أفكر بوحدة تدخل النت أو البالتوك. نرجو منكم التوضيح. قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك. فإذا كانت ذات دين فلن تدخل الإنترنت إلا لمصلحة شرعية. ولذلك ما هو البحث عن وحدة تستعمل النت ولا ما تستعمل النت، البحث عن ذات الدين، هذا هو المعيار. طبعا بعض الناس من الرجال يقول أنا أحذر من المرأة اللي تحتك، يعني مثلا بعضهم ما يحبذ الزواج بالطبيبة والممرضة، يقول لأنه يعني هذه كم واحد شافها وكم شافت وكم، والتداخل الموجود في الحقل الطبي وقلة الإمساس كثرة الإمساس تذهب الإحساس، ويعني أنا كما ما أبغى زوجتي تكون إنها تدخل مع الرجال وتخرج وتضحك وتختلط وتعاين وتكشف وتمس فما يرتاح. طب نحن نقول له ليست كل الطبيبات كذا. طيب في طبيبات ملتزمات مستقيمات متدينات محجبات منقبات ما ترضى ولا تضحك تضاحك الأجانب ولا هي في، هو قد يقول بس يعني قلة. طبعا هذا مع الأسف صحيح، يعني أنه فيه، لكن ما يجوز التعميم أن يقول خلاص كل طبيبة هذه معناها ما فيها خير، لازم تكون هذه عاصية بوجه أوان، ما هو صحيح. كذلك استعمال النت، خلاص الآن كل فتاة دخلت إلى النت وكل امرأة دخلت إلى الشبكة هذه كلها تستعملها في الشر والتعرف على الشباب، وأنها تتكلم الآن وفي المسنجر وأنها رايحة في العلاقات، ما هو صحيح. نعم هو مدخل خطير وكثير وقعنا في هذا صحيح، لكن التعميم خطأ. إذا كانت ذات دين ستستعمله في الخير، لكن لو قال أنا والله ما أدري هذه ما يعني حجاب نص ونص والدين نص ونص ولا وتستعمل النت، إيه هذا شيء يخوف طبعا، شيء يخوف بلا شك يعني. لكن إذا ثبت أن صاحب الدين ما يصير نطعن فيها من جهة استعمال الإنترنت، يعني يجي واحد يقول والله شوف هذه ملتزمة ومستقيمة وطيبة وداعية، بس مصيبة مشكلتها أن تستخدم الإنترنت، إذا اتركها. لا ليس هذا، هذه ما هي قاعدة، هذا التعميم غير صحيح. يقول اطلعت على مجلة فيها أنه منذ فترة بينما كان علماء السوفيت يقومون بحفريات في سيبيريا سمعوا أصوات في مقبرة قديمة وفسرت على أن عذاب البرزخ، فهل يمكن الإنسان أن يسمع أصوات من يعذب في القبر؟ الجواب هو ممكن يكشف الله لبعض الأحياء شيئا مما يدور في القبر، ولكن ليس هذا هو الأغلب ولا الأعم ولا الأكثر ولا بل الذي يحصل فيه انكشاف نادر. ثانيا القبر كم عمقه؟ يعني الناس لما يدفنوا على عمق كم؟ مترين؟ ثلاثة؟ طب هذول حفروا كم؟ ما أدري يقولوا 300 متر ولا؟ طيب ما يحتاج عذاب القبر يعني مترين، هو يعني قريب ال... ومن الذي قال إنه على بعد 300 متر يوجد عالم ال... شو اسمها جهنم ولا سجين؟ بعضهم يقول أرواح، كلا إن كتاب الفجائر في سجين، هذا سجن في البرزخ، هو على عمق 300 متر هذا سجين، لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله. فلذلك يعني الجزم هو المشكلة. شوف في فرق بين ممكن وبين الجزم أنه هذا منه. هل يجوز شرعا وعقلا أن الواحد يسمع شيء من عذاب القبر؟ نعم يجوز، يجوز ماشي، يجوز ما يمتنع يعني، يعني مو هو مستحيل، ما هو مستحيل أن الواحد الحي يدرك شيئا، الله يسمعه شيئا من عذاب القبر. في فرق بين يمكن يعني ممكن غير مستحيل وبين أنه وقع وهذا منه، كيف تجزم؟ طيب يمكن أصوات جن صح ولا لا؟ يعني حفرنا 300 متر، طيب يمكن أصوات جن؟ ممكن؟ ممكن الكون عملية ملفقة ومكذوبة وارد. هذه قصة اللي حفروا تحته هذا، يعني سمعناها قبل يعني تقريبا 6 سنوات، مش الآن، يمكن قبل 6 سنوات، ودورنا على أصل الملف الصوتي من منتدى لمكان لمكان إلى أن وجدناه في موقع كنسي، مأخوذ من موقع كنيسة يرهبون به أتباعهم، يقول يا الله لازم تشترك في الكنيسة وتدفع وتحضر قداس الأحد ترى فيه كذا وكذا، وهذا أصوات ناس يعذبون. فهو وجدناه من 6 سنوات تقريبا، قديما يعني، هذا الكلام قديما، شفناه أنه من مصدره من موقع للكنيسة. يقول امرأة تعمل في شركات خاصة بالعطور والمكياجات، وجدت كتالوج دفتر فيه للمنتجات دعاية فيها ألفاظ شركية، فما حكم عمل هذه الشركة؟ إذن هذه تشطبها وما تسوق بالأسماء الألفاظ الشركية. وأما بالنسبة لذات المنتج، فإذا كان المنتج مباحا ف فيجوز أن تسوقه وأن تبيعه لا حرج. والألفاظ الشركية اللي في دفتر الدعاية تشطبها ولا تذكرها. امرأة ارتكبت كبيرة من كبائر ثم اعتمرت وتابت إلى الله، ولكن ما تلبث أن تعود الكبيرة بعد التوبة رغما عنها، تجد أن شيئا في داخلها لا إراديا يدفعه الوقوع الكبيرة، ثم تتوب وتخلع، فهل تدخل ضمن الأوابين؟ أما قولها تجد في شيئا في داخلها رغما عنها وتجد أن شيئا في داخلها لا إراديا يدفعها، فهذا لا يمكن التسليم به، لا يمكن، لأن الله أعطانا إرادة وأعطانا اختيار ومشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن عندنا مشيئة. وعندنا إرادة، يريدون تريدون تريد أردت أردتم، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن يرد أراد يريد، ناس لهم إرادة، فكيف يقال رغما عنها وفي شيء لا إرادة يدفعها؟ كيف يعني؟ هذه إذا تصورناها، إذا تصورناها سنتصورها في امرأة قد تلبسها الجن، شيطان قوي مارد يسيرها من غير إرادة، خلاص يوقع في الفاحشة يوديها خلاص. لكن كيف يعني إذا امرأة عادية ما هي متلبس فيها شيطان مارد ولا شيء، طبيعية، امرأة طبيعية ما فيها، ما هي مسكونة ولا فيها جني ولا فيها إنسي ولا هي، خلاص امرأة طبيعية، كيف يقبل قولها لما تقول لا إراديا رغما عنها يدفعها للوقوع في الكبيرة؟ هذا غير مقبول أبدا، وهذه معناها أنها تمشي برجليها إلى الحرام. ولو فرضنا أن هذه الحال كبيرة هي الفاحشة الزنا مثلا، فمعنى ذلك أنه هي تتصل أو تتلقى اتصال وتواعد وتروح وهيئ المكان وتخلو وترتكب الفاحشة. أما أنه كذا يعني يجيها واحد يشيلها بالقوة ويتحطها، هذا مخ غير صحيح، فهذا يعني كلام لا يقبل أبدا. ثم تريد أن تقول إنها من الأوابين؟ لا والله، هذا كذب، ما يمكن. الأواب إيش؟ الأواب الرجع إلى الله. أما يقول لا إراديا ورغما عنها وتقع في الكبيرة، لا، هذا كلام ما يقبل أبدا. عليها التوبة الحقيقية وتبتعد عن أسباب الحرام. إذا كان رقم تمسحه، وإذا شريحة تحرقها تغيرها تشطبها، وإذا مكان ما تعتب ولا تجيه، وإذا شخص ما تسمعه أصلا ولا تغير مكان تغير، خلاص تخرج من المكان. في قيام الكفارة شهرين متتابعين إذا حدث إفطار دون عذر، إذا كان دون عذر لازم يعيد من أول، وإذا كان بعذر يكمل. من المعروف أن شارب الخمر في الدنيا لا يشربها في الجنة، طيب هل إذا تاب من شربها ومات؟ إذا تاب فيرجى أنه يشربها، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي صحابة كانوا يشربوا الخمر ثم أسلموا خلاص، فلا يحرم هؤلاء، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هل يجوز تمكين أحد من الطائفة الدرزية من لمس القرآن، أو من في حكم، أو أن حكم النصارى واليهود؟ طبعا الدروز يقولون بتأليه، يقعون في تأليه الحاكم بأمره ومن جاء بعده، يقولون بألوهية أفراد من البشر. ولذلك هم أكثر من اليهود والنصارى، فلا تؤكل ذبائحهم ولا تزوج نساؤهم، وما لا تؤخذ منهم الجزية، يعني ما يعاملوا معاملة أهل الكتاب، لأنهم أدنى منزلة من أكثر الكفر الموجود على ظهر الأرض. هذه العقيدة من أكثر الكفر الموجود على ظهر الأرض، ويسرون بديانتهم ولا يظهرونها إلا بعد الأربعين، ولازم يكون في يعني شروط وصلاة وصيام، وهذا ما فيه ما فيه، كلها رموز رموز. فإذا لا يمكن يمكن من مس القرآن. طيب، وهذا أخونا من ليبيا يسأل، نقول إن كان ما سألت عنه حق فنحن نقول به، وما المانع أن نقول به؟ إن كان يوجد هذا فإننا نقول به، ما في شيء يمنع ويجعل الواحد ينكر الحقائق إذا تبينت. والضلال، نحل الضلال تسافر شرقا وغربا، المذاهب البدعية تسافر شرقا وغربا، هذه الضلالات ما تقف عند حد. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.